نعود مرة أخرى إلى الإسراف في استخدام الكهرباء والنية إلى تحديد وقت معين حتى لا تستهلك الكهرباء بطريقة فيها إسراف. البعض بين التأييد والمعارضة. فضيلة الدكتور، ماذا نقول لهؤلاء؟ أقول لهؤلاء أن المسلم لو كان اعتمد على ضوابط الإسلام فهذب سلوكه لم يكن في حاجة إلى رقيب ينظم له هذا السلوك. الكهرباء هي نعمة من النعم التي هدى الله عقل الإنسان وما أعظمه بعد أن كرمه الله إلى اكتشافها، فأصبح يرى بها فتضاء له المعارف وتضاء له الطرقات ويضاء العلم و ينتشر التعلم بواسطة هذه الإضاءة نعمة لا يمكن الاستغناء عنها. والمصانع والآلات وجميع الصناعات. فلو تصورنا أن بلدا الآن بعد وسائل الحضارة المختلفة الموجودة في كل منزل تعطلت الكهرباء فيه، فيتوقف الطهي ويتوقف التبريد ويتوقف الإنارة ويتوقف كل شيء. المسلم لو كان يخاف على كل أمر أنعمه الله عليه كما ذكر ذلك الإمام الشافعي عندما كان يصف الرجل بأنه صاحب مروءة، فسألوه كيف يكون المسلم ذا مروءة؟ قال إذا حفظ نعم الله التي أنعم بها عليه. فكان يشترط في من يشهد على عقد الزواج أن يكون صاحب مروءة. فقالوا له وكيف المروءة يا إمام؟ قال إذا مشى في الطريق عار القدمين تفتقد منه ضابطة المروءة فيكون غير ذي مروءة. ليه؟ لأنه يعرض قدمه للطريق فيجرح، فيكون بذلك قد تنكر نعمة الله. فكذلك أيضا كل نعم الله ومنها الكهرباء، لو أن الإنسان قد حفظ هذه النعمة وشكر الله عليها فأطفأ كل مصباح وهو ينصرف ويغادره، وأصبح في البيت الواحد عدة أجهزة للتلفاز، الولد يفتح جهازا والأم تفتح جهازا وكذا وكذا، الإنارة تملأ جميع الغرفات، يذهبون إلى المدارس ويتركون الإنارة، إلى غير ذلك. والبعض يترك المذياع على سبيل البركة في المحلات التجارية وغيرها. نعم، فهنا في هذه الحالة لابد من تدخل ولي الأمر بما منحه الشرع من حقوق، ومنها سلطته في تقييد المباح، سلطة ولي الأمر في تقييد المباح. إذا كان من حقي أن أستخدم الكهرباء كيفما أشاء فإنني هنا أضر بالآخرين، والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الإضرار فقال لا ضرر ولا ضرار. فإنني لو تجاوز سيأتي اليوم الذي تنقطع فيه الإنارة عن المنطقة بأسرها، فينقطع عن مسجد، عن مدرسة، عن دور علم، فيتدخل الحاكم أو ولي الأمر بتنزيب سلوك المسلم حتى إذا ما ارتضع وعلم بأهمية الأمر ترك له الأمر مرة ثانية. فأنا مع هذا التنظيم الدقيق، ولا حجة لمن يقول أنا غني وسأدفع عقوبة الكهرباء أينما بلغت، فإنما يكون مثل ذلك كراكب السفينة الذين هموا بخرقها حتى لا يصعدوا إلى الطابق الثاني لإحضار الماء فيغرقون ويغرق من معهم جميعا إذا لم يضبطهم ولي الأمر بتنظيم مثل هذه النعم التي أنعم الله بها على الإنسان. فضيلة الدكتور، يعني هل يعني الخير لا يوجد فيه إسراف؟ بمعنى إيه؟ التوسع في الخير وخاصة في مواسم الخير مثل رمضان ومواسم الحج وموسم الحج الذي نحن بصدده الآن. البعض في رمضان مثلا يتوسع في موائد الرحمن، البعض في فترات الحج وهذه الفترة التي نعيشها يكرر الحج أكثر من مرة رغم أدائه الفريضة، البعض يوجه أمواله مثلا لإنشاء المساجد بكثرة حتى إننا نجد في الشوارع كل مثلا 50 متر مسجد أو زاوية. يعني توجيه هذه الأموال لدور العلم والمستشفيات وعلاج مشكلات المجتمع، ماذا يقول الدين في ذلك؟ نعم، هذه المسألة الإجابة عليها من زاويتين. الزاوية الأولى هي ماذا لو كنت غنيا وقادرا وأردت أن ولا أستطيع أن أستخدم التعبير بمعناه المجرد وأسميه إسرافا. فروي أن أبا بكر رضي الله عنه تصدق بكل ماله، وأن عثمان رضي الله عنه كان يجهز الجيش بأكمله، وكذلك سيدنا عبد الرحمن بن عوف. هذا لا أسميه إسرافا، لأنه قد ضحى في سبيل الله بكل ما زاد على ماله من نفقة منزله، فهذا صرف لا أسميه صرفا، وإنما هو المبالغة في فعل الخير ابتغاء مرضات الله. لكن ما تسأل عنه حضرتك في قضية المبالغة والإسراف في فعل الطاعات في غير موضعها، نحن كما تعلم هناك من التكليفات ما هو بالواجب والفرض والذي لا يسقط عن الإنسان إلا بفعله، وهناك من الأمور ما يعرف بالنوافل أو بالطاعات، إذا أكثر الإنسان منها استزاد من الثواب، وإذا لم يفعلها لا يأثم. وقد انتشرت في زمننا هذه بعد أن زادت أموال بعض الناس المبالغة في أفعال بعض الطاعات. صحيح أننا لا نشق على قلوب هؤلاء ونقول إن كانوا يكررون هذه الطاعات والنوافل من باب التقرب إلى الله أم لأغراض أخرى، فحتى لو سلمنا بأنهم يقصدون بها وجه الله إلا أنها ليست بالواجبة، وهناك أولويات في الإسلام. ماذا لو كان الإنسان لديه ابن في سن الزواج، أو ابن يحتاج إلى الزواج، أو يحتاج إلى مسكن، أو إلى غير ذلك، وسألنا الصحابة رضوان الله عليهم ما هو ترتيب الإنفاق في الأمور التالية، الواجب أم النافلة؟ كلهم سيحضنا بفعل الواجب أولا. فلو قلت له سأذهب للاعتمار للمرة الثالثة، أو سأذهب للحج للمرة الثالثة، أنا لو كنت قادرا ولدي أضعاف أضعاف ما أملك، ربما أتردد في إعطاء الحكم بالحل رغم كثرة ثراء هذا الإنسان. فما بالنا والبعض الآن يعدد بعض النوافل كما تقول حضرتك، في أنه يعتمد للمرة العاشرة ويحج للمرة الرابعة، ويترك أولويات في المجتمع. لدينا فقراء، لدينا أناس لا يستطيعون الملبس، لا يأكلون بعض أنواع الأطعمة، كيف أنعم بهذه العبادة التي هي نافلة أستزيد بها من الثواب، ولدي فعل آخر أحصل به على أضعاف هذا الثواب؟ عندها أقول أن هذا إنما هو من الصرف في اختيار العبادة، لأن هذه عبادة استثنائية، عبادة نافلة، والفرض مقدم على النافلة. فالإنسان مثلا، أقرب الفكرة للسادة المستمعين، لو أنا صائم على سبيل التطوع أستطيع أن أفطر لأنني جاءني ضيف أريد أن أكل معه، الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، ويقاس على ذلك كل النوافل. طالما ظهر لي أمر أهم من فعل النافلة فلأقدم هذا الواجب. وذلك أقول لهؤلاء فكروا طويلا قبل تكرار هذه الأعمال من النوافل التي لا تفيد إلا الإنسان المنفرد، وهذا نوع من الأنانية، لأننا سأفعل فعل خير يعود على المجتمع بأسره، أو على جيل بأكمله، أو على عائلة، أو على من أعولهم، فيزداد الخير ويزداد الثواب. فلا أفكر في هذا إلا إذا كان لدي أضعاف أضعاف هذا المال، ومنه حفنة بسيطة أقوم بها بهذا الأمر ما لم يكن نذرا أو غير ذلك من الأمور. يعني نحن في حاجة إلى توجيه طرق الخير، هي كلها أشياء نافعة وبمشيئة الله، لكن في حاجة إلى توجيه، ولعلنا نحيي ما يقوم به البعض مثل ما يقوم به فضيلة المفتي في هذا المجال. يعني ظهرت مثل الإفراج عن الغارمين وغير ذلك، يعني بنك الطعام والإفراج عن الغارمين، والتصدق على طلاب العلم، والتصدق لبناء المستشفيات ومعاهد الأورام وغيرها. فهل هذه ليست أولى أو لها أولوية على فعل النوافل والطاعات التي ليست مفروضة ولا من باب التكليف ولا الواجب على المسلم؟ بطبيعة الحال هي أولى. فضيلة الدكتور، لعلنا نفرق في هذا المجال بين الإسراف والكرم، والبعض يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث صحيح، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، يعني نفرق بين الإسراف والكرم. نعم، هو هناك قسم مشترك بين الاثنين، فكلاهما عطاء. الإسراف الإنسان يخرج مالا، والكرم الإنسان يخرج مالا. نعم. لكن شتان بين الهدفين. الإسراف هو إخراج مال في غير موضعه، إخراج مال في غير موضعه، يعني عدم تنظيم أو حسن التدبير في إنفاق المال. إنما الكرم وضع المال في أمر أمرنا به الشرع واستحب لنا أن نفعله، كإكرام الضيف مثلا، او اطعام الطعام او التقدم بالصدقة لمجموعة من الناس او توزيع اللحوم قبل نهاية هذه الايام الكريمة، او مثلا تقديم بعض الصدقات التي هي من باب القرب وليست من باب الواجبات والتطوعات، او توزيع غلال او نقود او غير ذلك، هذا من الكرم. والكرم امر محمود، اما الاسراف فامر نهى عنه الاسلام لانه يشترك مع التبذير، لان التبذير لون من الوان الاسراف، والله سبحانه وتعالى يقول ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. اما الكرم فهو صفه وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم وامرنا ان نقتدي به في مثل هذه الامور، فشتانا بين المصطلحين. معنا اتصال من فضيلة الدكتور مصطفى الخياط وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الشرقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الدكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أستاذ سيد؟ الحمد لله رب العالمين. أهلا بالضيف الكريم أستاذنا الدكتور محمد نجيب. الله يبارك في حضرتك. يعني حضرتك استمعت إلى الحلقة، ما الذي تود أن تضيفه في هذا المجال فضيلة الدكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أكرمنا بخير أمة أخرجت للناس أمة وسطا جعلها الله خير أمة على العالمين. حقيقة في بداية الحلقة أستاذنا الدكتور تكلم عن وسطية الإسلام وجال وجلتم في أنواع متعددة في هذا المجال، ولكن الذي أريد أن أقوله أن ضوابط الإنفاق في الإسلام حددته آية واحدة، آية عظيمة بليغة، وهي آية سورة الفرقان، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فهذه الآية لمست ثلاث مستويات. المستوى الأول التقتير أو تحريم الإسراف، والمستوى الثاني تحريم التقتير، والمستوى الذي هو منهج الإسلام هو المنهج المعتدل. ومنهج التقتير حرمه الإسلام، إذا قلنا الإسراف حرمه الإسلام، فمن ناحية أخرى الإسلام حرم التقتير. والتقتير بمعنى التضييق فيما لا بد منه ولا مدفع له، مثل أقوات الأهل ومصالح العيال. وربنا سبحانه وتعالى يعني قال لنا في القرآن الكريم: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى المجتمع الإسلامي الأول خلع من قلوب الناس وقلوب المسلمين هذا المرض، مرض التقتير. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فإذا قلنا إن جانب الإسراف جانب إفراط، فجانب التقطير جانب يعني جانب تفريط. ولذلك يجب علينا يعني أن يكون منهجنا منهجا وسطيا. لكن فضيلة الدكتور، ونحن يعني في خلال معترك الحياة اليومي، كيف ترى حياتنا بين الإسراف والتقتير؟ والله للأسف الشديد أننا نسرف فيما يعني لا فائدة منه ونقتر على الشيء المهم المفيد. فنحن لو نظرنا مثلا إلى مجتمع مثل المجتمع الياباني نجده مجتمعا أكثر ما يسرف فيه جانب التعليم، يأخذ يعني أكبر قدر من المصروفات ومن دخل هذا المجتمع ينفقه على التعليم. ولذلك نجد المجتمع الياباني مجتمعا متقدما، وللأسف الشديد مجتمعاتنا الشرقية تسرف في اللهو وفيما لا يفيد وفيما لا ينفع العباد ولا البلاد، يعني أموالا طائلة لو انفقت على التعليم مثلا أو على المرافق العامة. ونحن نعلم أن بلدنا مصر العزيزة يعني تمر بمراحل وتحديات كثيرة. لو أننا في أموالنا وفي حفلاتنا وفي مواسمنا نوجه إلى المرافق العامة ونوجه إلى المصالح العامة التي تفيد العباد، سيكون فيه الثواب العظيم والخير الكثير. فضيلة الدكتور مصطفى الخياط، بعض الناس يحافظ على ماله الخاص الذي يملكه، ولكنه يسرف في المال الذي تحت يديه إذا كان موظفا في حكومة أو في شركة أو مؤسسة. يعني كيف نربط بين المحافظة على المال الخاص والمحافظة على المال العام في الدكتور؟ والله المنهج الإسلامي احترم الملكية الخاصة واحترم الملكية العامة، فلم يكن منهج الإسلام منهجا رأسماليا ولم يكن منهجا اشتراكيا، ولكنه منهج متميز أن يحفظ للإنسان خصوصيته الملكية، ويجب عليه من باب آخر أن يحفظ هذا الفرد أو هذا الإنسان الملكية العامة. ولذلك من أعظم الخيانات والغدر أن يولى الإنسان على مال عام فيخونه أو يأكله، ولذلك يكون فيه العذاب الشديد والعياذ بالله. ولأن الناس يعني في مثل هذه الأمور تظن أن هذا مال سائب ومال يعني لا صاحب له، مع أن المال العام من أكبر الحرمات، هو مال الضعفاء والمساكين والفقراء، والمال الذي يجب أن يعني نسهر عليه ونحافظ عليه لأنه ملك لنا جميعا. يعني البعض للأسف الشديد يعني يتحجج بقلة الرواتب مثلا، والبعض يقول هو يعني أنا أغنى من الحكومة، إلى مثل هذه التعبيرات التي تنم على جهل. نعم، نحن في مجالاتنا الإدارية نعاني مثل هذا. الموظف يعني قد يعني يقتل في عمله أو قد يعتدي على المال العام بحجة هذا، ولكن لا عذر لمثل هؤلاء، لأن العقد شريعة المتعاقدين. أنت تعاقدت مع الحكومة على هذا المبلغ وعلى هذا المرتب، وربما يعني دفعت يعني بعض الشفاعات وبعض الوساطة حتى تعمل هذا العمل، ثم تجيء بعد ذلك وتقول يعني على قد فلوسهم أو يعني أن هذا مال عام أو أن المرتب قليل. لا، إذا لم تؤمن ولم تقتنع بهذا المرتب قدم استقالة واذهب إلى مكان آخر، ويعني ولا تجد ولن تجد يعني أفضل من العمل الحكومي الذي يعني لأنه يحفظ لك يعني مستقبلك ويحفظ لك راحتك النفسية، ثم بعد ذلك تخونه، وبعد ذلك يعني لا تؤدي ولا تخدم الجماهير ولا تقضي مصالح الناس بحجة يعني كما يقول المثل على قد فلوسهم. هذا حرام وهذا يعني لا يرضي الله ولا يرضي رسوله صلى الله عليه وسلم. فضيلة الدكتور مصطفى الخياط وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الشرقية، شكرا لحضرتك على هذا الاتصال. شكرا جزيلا، ونسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتكم وأن يحفظ على مصر أمنها وسلامها، آمين. فضيلة الدكتور محمد نجيب، ننتقل بعد ذلك إلى قضية التقطير والتي فتح الباب فيها فضيلة الدكتور مصطفى الخياط. يعني أهم صورة يعني بنلمسها هي تقطير الإنسان على الزوجة والأولاد. نعم، هذه القضية هامة، فأنا أريد أن أوضح للسادة المستمعين أمرا حتى لا يظنوا أن في النهي عن الإسراف نوعا من حرمان الإنسان من أن يتمتع بنعم الله سبحانه وتعالى وبالمال الذي رزقه إياه. نعم. فإذا كان الإسلام قد دعانا إلى التوسط في الإنفاق وجعل الأمر متروكا للسعة لينفق ذو سعة من سعته، وجعل الإسلام درجة الإنفاق حسب اليسار أو التوسط أو الإعصار، فقال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وقال وآتوا حقه يوم حصاده حتى في وجه ولا تسرفوا، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإسراف في الطعام وغير ذلك، فقال كلوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة من التظاهر أو التفاخر أو التعاجب. ليس معنى ذلك أن يتحول الإنسان إلى الشح أو التخطير أو البخل، فهذه مصطلحات خطيرة نهى الإسلام عنها وحذر في آيات القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة. وبسرعة في نصف دقيقة أقول البخل هو أن يمنع الإنسان الإنفاق فيما أمره الله به، فيمنع أن يقوم بالإنفاق الواجب عليه لأسرته لزوجاته لأولاده. أما الشح فهو أعم من البخل، لأن الإنسان يتسم فيه بالطمع، أي أنه يرغب في أن يتحول مال الغير إليه فيأخذه ويبخل به. والله سبحانه وتعالى قد نهى عن الأمرين، فقال تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، وقال واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى فسنيسره للعسرى. التقصير هو الانفاق اقل من مستوى المألوف للانسان السوي فيما هو مطلوب منه، فهذه درجات من درجات عكس الاسراف. نعم. التوسط هو الذي وقف في المرحله الوسطى بين الامرين، لا اسراف ولا تقصير ولا بخل ولا شح. بالنسبه للزوجه تحضرنا في هذه المسألة أن المرأة تنتقل من ولاية أبيها إلى ولاية زوجها، ومن أهم الواجبات التي يستحق بها الرجل الحقوق والواجبات الواقعة على عاتق زوجته أن ينفق عليه، فقد تحولت له قوامة، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أمواله. هذه نقطة. إذا رجل بلا نفقة على الزوجة لا تتوفر فيه صفات الرجولة التي يستحق بها أن يكون زوجا. فإذا ما شح الإنسان أو بخل على الزوجة وحرمها، وهو ما حدث عندما ذهبت زوجة أبي سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح أو رجل بخيل، وأنا أحتاج إلى الصدقة، فماذا أفعل؟ فقال لها وأذن لها: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ووضع لها الضابط، يعني إذا تمكنت من الوصول إلى ما تنفقين منه الإنفاق الضروري ولو لم يكن برضاه، طالما أنك تبتغين وجه الله، والأولى أن يكون بإذنه. نعم. إذا كان رجلا سويا ومعتدلا، وإلا فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم، أن الإنفاق هو عصب الحياة. وبالتالي نحذر كل رجل يقتر على أولاده أو ينزل بهم إلى حد الكفاف وهو قادر، أو يشح على زوجه وأولاده، بأن هذا مما نهى عنه الإسلام، وأنه يحوله إلى موقف الرجل الضعيف الذي لا يستحق أن يكون ذا ولاية متعه الله فيها بنعمة الزواج. وأنت تعلم حضرتك والسادة المستمعين أن عقد الزواج من العقود المقدسة، نتيجة هذه النعم التي متع الله بها الزوجين أعطاهما حقوقا لا تكون إلا لقرابة الدم، هو أن كل منهما يرث الآخر حتى قبل أن تتم المعاشرة. فإذا ما دامت المكافأة موجودة من الله سبحانه وتعالى وأصبح مال كل منهما برضاه سينتقل إلى الآخر، وأن الزوجة التي تثق في زوجها قد تقدم له ما لها ليتجر فيه ويعد الربح على أسرته وعلى أولاده ويصير شخصا واحدا، فكيف يقتر ويبخل ويشح عليها؟ ومن أذم الصفات الذميمة في الرجل المسلم أن يكون بخيلا شحيحا على أسرته وعلى زوجته. يعني هذه الواقعة التي ذكرناها لزوجة أبي سفيان هي بالطبع بالنسبة للزوج البخيل، وليست على الإطلاق بمعنى أن تأخذ المرأة بارك الله فيك. فعلا إذا كان الرجل سويا وينفق باعتياد، فلا يجوز للزوجة أن تأخذ من ماله إلا بإذنه، حتى ولو كان ذلك بقصد التصدق. ذهب الفقهاء أنه لا يجوز لها أن تتصدق من مالي في غيابه، بل لابد أن تخطره وتأخذ الإذن. لكن أنا أقول في هذا، إذا وصلنا إلى درجة البخل أو الشح يكون هذا الموقف. معنا اتصال من احد المستمعين. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي حضرتك. الله يخليك. والله انا عايز اتواصل مع الدكتور دلوقتي، اني جاي اتعامل مع الزوج البخيل اللي ما بينفقش على زوجته. يعني انا مثلا زوجي بقاله شهرين مثلا ما بينفقش تماما على البيت نهائيا، وبيطمع مثلا اذا كان جبت اكل او حاجه بيبدا ياخد منه او كده. ازاي اتعامل مع الزوج ده؟ واذا اخذت من وراه انا خايفه طبعا لا يروح مثلا يبلغ اسم الشرطه او يعمل مشكله او يكبر المشكله، وخصوصا ان انا وهو في مكان عمل واحد. وفي نفس الوقت انا مش عايزه الجا مثلا للقضاء للنفقه وكده، لان برضه انا حافظه حقوقي، يعني شكلنا قدام الناس برضه احنا وضعنا كويس مثلا وكده. اعمل ايه يعني؟ نعم. ازاي ان شاء الله فضيله الدكتور يجيب على هذا التساؤل. كاننا قد تحسبنا ما تسال عنه الاخت السائله، وهو ان هل يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها النفقة إذا كان بخيلا؟ المسألة كما قلنا بضوابطها الشرعية، إذا كان الرجل ليس بخيلا لا يجوز أخذ شيء ولو للصدقة أو حتى لتعطيه لأمها أو لغير قادر من أهلها إلا بإذنه، فإن رفض تكون آثما لو فعلت ذلك. أما في حال البخل وكان بإمكانها أن تأخذ بلا ضرر يصيبها، لأن بعض البخلاء يعرفون أموالهم جيدا، فإذا منتقص منه شيء ربما يعود ذلك بالضرر عليه. لكن في هذه الحالة فضيلة الدكتور، يعني كيف تأخذ هذه المرأة حقها بالطرق الشرعية قانونيا؟ نعم طبعا، نحن لا نحبذ أن تصل المسائل إلى المحاكم على أساس أن الأسرة إنما هي رباط له من القداسة وله من الاحترام. ما إذا وصل فيه أحد الزوجين للقضاء سيحدث شرق في بناء الأسرة وفي تربية الأولاد، ومسألة ربما لا يعود الأمر فيها للجبر مرة ثانية. لكن إذا كان ولا بد وعجزت المرأة عن أن تأخذ وتحصل على حقوقها في الإنفاق لها ولأولادها، فالشرع والقانون، لأن القانون في هذه المسألة مستمد من الشرع الإسلامية، يمكن للزوجة وهي في حال الزوجية دون أن تطلب الطلاق والانفصال أن تطلب النفقة، لأن النفقة هي في مقابل احتباس المرأة لصالح الزوج. ومعنى الاحتباس أي أنها تفرغ حياتها ولا تتعامل مع غيره من الآخرين، وإنما كل وقتها إنما هو ملك لهذا المنزل ولصالح الزوج. فإذا هو ينفق في مقابل الاحتباس، أما احتباس بلا إنفاق فهذا ممنوع شرعا. ولذلك في هذه الحالة تستطيع أن تتقدم إذا أثبتت قدرة الرجل وامتناعه عن الإنفاق إلى القاضي، فيحكم لها بنفقة وهي مستمرة في المعرفة الحياة الزوجية. لكنني أقول أنه الأولى أن نذهب إلى حكمين من أهل الطرفين كما نصحنا الله سبحانه وتعالى، فابحثوا حكما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وهذا ما كان ينصح به النبي صلى الله عليه وسلم، فينصح هذا الرجل بأن هذا واجب عليه وكذا وكذا دون لجوء إلى القضاء، فإن لم يكن بد فاللجوء إلى القضاء. فإذا انصاع الزوج وتاب وأناب كان بها، وإن تحولت الأمور إلى تعذر العشرة فالله سبحانه وتعالى قال وإن تفرقا يغني الله كلا من سعته. فضيلة الدكتور، ونحن في موسم الحج في هذه الأيام، حج المرأة هل هو من واجبات الزوج أو أن المرأة تحج من مالها الخاص فقط؟ نعم والله هذه مسألة خلافية من الناحية الفقهية، يعني هذه مسألة ليست محل اتفاق بين الفقهاء. فهناك جانب من الفقهاء قال أن المرأة تحج من مالها الخاص، وإذا لم يتوافر لها مال خاص فتكون غير مستطيعة، ولم تتوافر لها شروط الاستطاعة ولا حج عليها، ولو ماتت يسقط عنها الحج. وهناك جانب آخر من الفقهاء قالوا أن الرجل لو كان قادرا ولديه المؤنة أن يقوم بالإنفاق على نفقات حج امرأته، وأنا أميل إلى هذا الرأي لأن فيه نوع من المعروف ونوع من الوفاء والتكريم ونوع من التكريم لهذه المرأة. ألا تستحق هدية منه بأن ينعم عليها؟ إذا كان الناس يأخذون زوجاتهم بأسفار إلى أوروبا وإلى غير ذلك وهم في كل الألاف لتسقط عن نفسها الفرض ولا تسر عنه يوم القيامة، ويكون بذلك قد ضرب ثوابين، ثواب له وثواب لهذه المرأة، ويبارك الله لهما بقبول حجهما، وهذا هو ما نميل إليه إن شاء الله. فضيلة الدكتور، وأما بنعمة ربك فحدث، هذه الآية القرآنية كيف يعني نتخلص من التقدير خاصة من الذين أنعم الله عليهم، كيف يحدثون بنعم الله عليهم ولا يكونوا مقترا؟ نعم، هو طبعا الإنسان يجب عليه في كل آن وفي كل حين أن يشكر الله سبحانه وتعالى، بل إن هناك بابا في أصول الفقه في أبواب أصول الفقه الإسلامي يسمى بشكر المنعم. هذا الباب، من هو المنعم؟ هو الله. كيف أشكره وما هو الأسلوب وما هو الطريق؟ فإذا علي أن أشكر الله سبحانه وتعالى نعمة. شكر الله لا يكون بالكلام فقط، فأقول الحمد لله الذي أمدني بالمال وأجمد هذا المال وأكون شائعا أو بخيلا كما فعل قارون، وإنما شكر الله على نعمي بأن أقدم زكاة صحتي وزكاة مالي وصدقات وقربات وطاعات للآخرين. لأن البعض برضو ظاهرة موجودة في زماننا ولعل حضرتك تلمسها، أن الناس أصبح الإنفاق لديهم مقنن. يسألك الكثير من الناس ونتعرض لمثل هذه الأسئلة، هل إذا قدمت لكذا مبلغ من المال أستطيع خصمه من 2.5% من الزكاة؟ فيريد أن يحاسب الله بطريق المقصة، كل ما أقدمه هو من 2.5%، وكأن أغلقت جميع أبواب الطاعات، لم يعد هناك مال يقدم إلا مال الزكاة التي هي ركن كالصلاة، ولا توجد قربات ولا توجد نوافل ولا توجد طاعات ولا توجد صدقات ولا توجد صلة أرحام ولا علاقة بذوي قربة. إذن هذه الأبواب كلها إنما هي من باب شكر المنعم على نعمته، وجحد أي باب منها إنما هو نوع من إنكار نعم الله سبحانه وتعالى. ولعل أكرم ما يصل إليه الإنسان من نتائج لشكر النعم أن يرى أثر نعمة الله عليه في صحته في أولاده، وكما قال السلف النعمة لا تظهر في ثمرة مالية نقدية، وإنما تظهر في نعمة غير منظورة. فإذا وجدت أولادك يتمتعون بالزكاة وصحتك مصونة وزوجك صالحة ومطيعة وأهلك يحبونك، أليست هذه كلها آثار من آثار شكر المنعم على نعمته؟ أما يدخل في الجيوب فقط. نعم فضيلة الدكتور، لعلنا نختتم هذه الحلقة في عجالة بالحديث عن توجيه مصارف الزكاة لخدمة المجتمع. نعم هناك أبواب كثيرة، لأن البعض قد يفهم ظاهر هذه المصارف فقط ولا يخرجها عن دائرتها الحرفية، علما بأن هذه المصارف توسعت الآن. فمثلا لو سألني سائل وقال لي هناك مريض محتاج أريد أن أعطيه الزكاة، هل يدخل في مصارف الزكاة والمصارف الثمانية لم يأتي فيها المريض؟ أقول لك أنك لا تفهم النص جيدا. هو فقير مريض، والفقير واحد من مصارف الزكاة، مسكين ومريض. مسكين ومريض. مثلا النهاردة نحن نقيم مصنعا لإعداد الطعام للفقراء، فأنا أريد أن أساهم في هذا المصنع لكي يعطي طعاما للفقراء دائما ولا يتضورون جوعا. في هذه الحالة أقول قد سددت مصرفا من مصارف المساكين والمحتاجين والفقراء. مصرف الغارمين كما ذكرت حضرتك واهتمام فضيلة المفتي به، وهو أن الناس الآن المدينين بديون تسكن كواهلهم لا يستطيعون الوفاء، فلما لا أخصص وأوسع دائرة ذلك؟ وصورة المدين لم تعد هي الصورة التقليدية القديمة فلان عليه لفلان كذا، وإنما ديون في صور كثيرة. فبدلا من أن يسجن أو يحبس أو كذا، ووسع من دائرة فهم النصوص ولكن في إطار الضوابط الشرعية الراجحة، حتى لا يتوسع البعض تزيبا في بعض الأفهام فيوسع من دائرة في سبيل الله أو ابن السبيل. أوفق الله سبحانه وتعالى المسلمين إلى وضع أموالهم في مكانها الصحيح وإلى الإنفاق بما يرضي الله ورسوله. وأنتهز هذه الفرصة لأهني الأمة الإسلامية بعيد الأضحى المبارك وهذه الأيام الكريمة. أيها الأخوة المؤمنون، ونحن في ختام هذه الفترة لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد نجيب عواضين المغربي، أستاذ الشريعة الإسلامية ووكيل كلية الحقوق بجامعة القاهرة. وأشكر الزملاء عبد الرحمن أبو هاشم من الإعداد، ومتولي عبد البصير من الهندسة الإذاعية، وكان معنا مشرفا على هذه الفترة الزميل محمد فؤاد. ولكم تحياتي السيد صالح، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. منها هنا بحر الشريعة قد جرى، والعلم من تلك الرحاب تفجر. الإسلام والحياة فرحابها العلم أصبح موردا عالبا بقصاد العلوم ومصدر. الإسلام والحياة فترة إذاعية على الهواء نتناول فيها قضايا المجتمع. تلك الجموع أتت كترجو من حسن، فامنحهم حسن الضيافة والقرى. فترة إذاعية من إشراف إبراهيم مجاهد.